خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 72 بعد 300، ومع سورة الزلزلة وسورة العاديات وسورة القارعة، وسورة الزلزلة ورد في فضلها ما رواه الترمذي وقال حديث حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، وما عندي ما أتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. تزوج تزوج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزلة هي الحركة الشديدة بسرعة، الحركة الشديدة بسرعة. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا الفعل وهو زلزل أو زلزل تكررت أصوله، وهي الزاي واللام والزاي واللام. وسبق أن ذكرنا أن الفعل إذا تكررت أصوله وحروفه فهو يدل على تكرر معناه، مثل حصحص. فهي زلزلة شديدة سريعة متكررة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. وأثقالها فيها قولان: الأول أي موتاها، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. والقول الثاني: وأخرجت الأرض أثقالها أي كنوزها من الذهب والفضة. ويشهد لذلك القول ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلال أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل الحديد فأثقالها أي كنوزها من الذهب والفضة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هذا تعجب أي يتعجب الإنسان من شأنها ويستنكر أمرها وقال الإنسان ما لها أي ما لها زلزلت أو يكون المعنى ما لها أي ما لها أخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها وبما عمل عليها العبد من خير أو شر وهذه الآية جاءت مفسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال هل تدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال تحدث أخبارها تشهد بما عمل كل عبد وأمة على ظهرها تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها وهذا الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي فأخبارها تحدث الأرض بما عمل عليها ابن آدم من خير أو شر يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها أوحى لها كما قال ابن عباس والبخاري أي أوحى إليها وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها الله تبارك وتعالى يأمرها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا أي أصنافا وأنواعا وفرقا ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي ثواب أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أجمع العلماء على عموم هاتين الآيتين وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر الحديث وقال في آخره وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والذرة أو الذر هو ما لا وزن له الشيء الصغير القليل الحقيقة الذي لا وزن له. وقيل الذر أي أن تضع يدك على التراب فما يعلق بالتراب فهذا هو الذر منه من التراب الدقيق الصغير هذا فهذا هو الذر. وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. وعن عائشة في الموطأ رضي الله عنها أنها جاءها سائل فتصدقت بعنبة فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة. فالإنسان لا يحتقر شيئا من المعروف فلعلك تنجو بهذا المعروف الصغير القليل الحقير الذي أنت لا تراه شيئا. فالعبد ما يدري ما ينجيه من الله تبارك وتعالى من عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فلا يحقرن شيئا من المعروف. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء أي ظل الشاء وحافر الشاء. فتصدق وأنفق واصنع المعروف وإن قل وإن احتقره الناس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يجد ذلك عند الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخير والشر كل عمل يعمله العبد يجده عند الله تبارك وتعالى إن خيرا فخير وإن شرا فشر فيحاسب على هذا وعلى هذا. وبهذا تكون قد تمت سورة الزلزلة. وسورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. يقسم سبحانه وتعالى بالخير التي تعدو في سبيل الله سبحانه وتعالى. والعاديات ضبحا. وضبحا منصوبة لأنها مفعول مطلق والتقدير والعاديات تضبح ضبحا. والضبح هو أنفاس الخيل حين تعدو في سبيل الله. الصوت الذي يخرج مع أنفاس الخيل حين تعدو في سبيل الله سبحانه وتعالى. والعاديات ضبحا. والعاديات أي الخيل. فالموريات قدحا أي توري النار بحوافرها أي عند اصطكاك حوافر الخيل مع الصخر فإنه تنقدح النار من ذلك. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا أي الخيل في سبيل الله تغير على العدو في الصباح. وصبحا منصوبة على الظرف. وهذه الآيات فيها تعظيم لشأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أقسم بالخيل وبحوافرها حين تغير على الأعداء في الصباح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا ويتسمع الأذان فإن سمع أذانا وإلا أغار على الكفار. وقيل هذه الآيات في هذا على قول الجمهور أن العاديات وهذه الآيات في الخيل التي تعدو في سبيل الله وتخرج للجهاد في سبيل الله. وقيل هي الإبل التي تدفع وتنقل الحديد من عرفات إلى مزدلفة إلى منى. والأول هو قول الجمهور: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. نقعا أي غبارا، أي في القتال وفي الكر والفر، فإنه يثار الغبار من الخيل عندما يحصل منها الكر والفر في الجهاد في سبيل الله. فأثرن به نقعا فوثقن به جمعا، أي توسط هذا الغبار جمع الأعداء والكفار. فوسطنا به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. هذا هو جواب القسم والمقسم عليه، إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وغيرهم: لكنود أي لكفور جحود. وقال الحسن: لكنود أي يذكر المصائب وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. اختلفوا في الضمير في قوله تعالى وإنه على ما يعود، فالجمهور والأكثرون قالوا يعود على الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بذلك بأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو اسم الرب سبحانه وتعالى في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وإنه أي وإن الله على ذلك لا شهيد. فهذا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، والضمير يعود على أقرب مذكور، هذا قول. والقول الثاني أن الضمير في قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد يعود على الإنسان نفسه، أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه. وحاله وأقواله تشهد عليه في كفره لنعم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهو شاهد على نفسه بلسان حاله وبما يصدر من أقواله وأفعاله أنه جحود كفور لنعم الله سبحانه وتعالى. وهذا القول الثاني هو قول الحسن، وقال به محمد بن كعب القرظي ويروى عن مجاهد. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد. ورجح القول الثاني أن الضمير في قوله تعالى وإنه يعود على الإنسان أبو حيان. قال: والأولى أن تتفق الضمائر ويحصل التناسق بين الضمائر، ففي الآية بعدها الضمير يعود على الإنسان بلا خلاف، فتتفق الضمائر. وإنه على ذلك لشهيد أي الإنسان، وإنه لحب أي الإنسان لحب الخير لشديد. واتفقوا على أن الضمير يعود على الإنسان في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي وإن الإنسان لحب الخير لشديد. اتفقوا على أن الضمير هنا يعود على الإنسان، واختلفوا في الآية التي قبلها هل يعود على الله أم يعود على الإنسان، وسبق ذكر ذلك. وإنه لحب الخير، الخير هنا هو المال، كما قال تعالى إن ترك خيرا الوصية. وسبق أن ذكرنا أن الخير يذكر على معان في القرآن. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، أي شديد المحبة للمال. هذا هو المعنى في الآية، على وجه في الآية. وإنه لحب، أي وإن الإنسان لحب المال لقوي شديد. والوجه الثاني، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحريص بخيل. فيقال فلان شديد، أي بخيل ممسك، حريص ممسك. وإنه لحب الخير لشديد، هذا هو المعنى الثاني في شديد، أي شديد حريص بخيل. وإنه على ذلك، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر أي بحث، وأظهر وأخرج ما فيها، وحصل ما في الصدور. أي ما يكنونه وما يسرونه وما يعلنونه. فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك ويجازيهم عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وهذه الآية فيها تهديد شديد ووعيد أكيد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحانه وتعالى خبير، يعلم أعمالهم ويحصيها عليهم ويحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. وبهذا تكون قد تمت سورة العاديات، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموتى على الكتاب والسنة. وسورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ القارعة من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها وبفزعها. القارعة، ما القارعة؟ مبتدأ وخبر، استفهام. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا تفخيم وتعظيم لشأن القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذه الآية تفسير للآية التي قبلها. قبلها قال وما أدراك ما القارعة، ثم فسرها بقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي المتفرق المنتشر. والله تبارك وتعالى ذكر وصفين للناس، كأنهم جراد منتشر وكالفراش المبثوث، فهما حالتان. الحالة الأولى أن الناس يخرجون من القبور كالفراش، لا يهتدون إلى وجهة، ويذهبون يمنة ويسرة، ويدخل بعضهم في بعض. فهم شبهوا في هذه الحالة بالفراش في ضعفه وذهابه ومجيئه وتداخله في بعضه البعض، وأنه لا يهتدي إلى وجهة في هذه السورة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ثم شبههم بالجراد المنتشر في موطن آخر، فإن الجراد تكون له وجهة يسير إليها ويشخص إليها ويهتدي إليها، فهذه حالة وهذه حالة أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن أي الصوف الذي ذهب. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين حال الناس وحال الجبال، وفي هذا الجمع فائدة، فإن الإنسان من أضعف المخلوقات، والجبال من أعظم المخلوقات، فالجبل عظيم، الجبال رواسي ثابتة عظيمة شامخة صلبة قوية شديدة، والإنسان ضعيف مسكين. فإذا صارت هذه الجبال يوم تكون الجبال كالعهن، تكون كالصوف المنفوش مع صلابتها وقوتها وشدتها وقسوتها ورزوها وشموخها، هذه تصير هذا حالها، تكون هباء منبثا وتسير سيرا. فما ظنك بهذا الإنسان الضعيف؟ كيف يكون حاله في هذا اليوم؟ إذا كان هذا حال الجبال فكيف يكون حال الناس؟ ففي ذلك موعظة بليغة للناس أن يخافوا الله تبارك وتعالى، أن يخافوا عذابه سبحانه وتعالى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي رجحت سيئاته على حسناته. وسبق ذكر الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي يرضاها صاحبها. وأما من خفت موازينه، أي رجحت كفة سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، أي هاو بأم رأسه في النار. فأمه هاوية أي هاو بأم رأسه في النار. فأمه هاوية أيضا المعنى فيها أي هو يأوي إلى النار التي هي أم له، لأن مصيره إليها ولأن مرجعه إليها، وليس له مكان يأوي إليه إلا النار. فلذلك قال فأمه، فهو يأوي إلى النار التي هي مصيره ومرجعه، كما يأوي الإنسان إلى أمه، فأمه هاوية. والهاوية اسم من أسماء النار. وما أدراك ما هي، تفخيم وتعظيم لشأن الهاوية وهي النار. وما أدراك ما هي، نار حامية. وما أدراك ما هي، هذا تفسير نار حامية، هذا تفسير للهاوية. وما أدراك ما هي، نار حامية، هذا من تفسير القرآن بالقرآن أيضا، نار حامية. وما أدراك ما هي، وهذه الهاء هي هاء السكت، فإنه قرأ الجمهور بهاء السكت وطلا ووقفا، وقرأ حمزة ويعقوب بإثبات هاء السكت وقفا وبحذفها وصلا. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فإن قيل النار لا تكون إلا حامية فلما وصفت بالحمي؟ والجواب عن ذلك هذه النار يكون حميها شديدا، نار حامية أي شديدة الحرارة. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: وإن كانت لكافية يا رسول الله؟ قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا. رواه البخاري. وعند الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، ولولا أنها ضربت بالبحر مرتين ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وحديث صحيح. يعني نارنا هذه التي في الدنيا لولا أنها ضربت بالبحر مرتين ما استطعنا أن نقترب منها ولا أن نستخدمها ولا أن نوقدها لشدة حرها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أجرنا الله وإياكم من النار الحامية. وبذلك تكون قد تمت سورة القارعة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان، فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.